وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كالتي قبلها فيها التحذير والترهيب من اللعن والدعاء بغضب الله والدعاء بالنار، وأن الواجب على المؤمن أن يتحفظ وأن يصون لسانه عن الدعوات الضارة التي قد ترجع إليه وتضره. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: لعن المؤمن كقتله. هذا وعيد عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا عدو الله وليس كذلك إلا حر عليه. فإذا قال شخص يا عدو الله أو يا فاجر أو يا ملعون أو كذا وليس أهلا لذلك، رجعت إلى قائلها. والحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. حديث: لا تلعنوا بغضب الله ولا بلعنته ولا بالنار. وهكذا لعن الدواب: لا تلعن الدواب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تلعن دابة قال: لا تسحبنا دابة ملعونة. هذا كله يبين لنا أن الواجب على المسلم حفظ لسانه والحذر من الشتم واللعن، وأن يكون ديدنا له وسجية له، بل يعالج الأمور بغير اللعن. يعالج الأمور: افعل كذا يا فلان، دع كذا، سو كذا. يعالج الأمور بغير اللعن. هذا هو الواجب على المؤمن. وقول خذوا ما عليها ودعوها، ومعناها أنها أخرجتها منك صاحبها، لا يعني أن هذا من باب التأديب، وهي باقية على ملك صاحبها. لكن أخذ ما عليها من المتاع ولا تصحبنا، هذا نوع من التأديب لقائلها للاعن ومالك الدابة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. الله أحسن عليك. يوم أشد لعنة الله أو غضب الله؟ كلها متقاربة، لأن معناها الطرد والإبعاد عما ظن الرحمة. طرد رحمة الله، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهم ملعونون مغضوب عليهم، نسأل الله العافية. أحسن الله شيخ، لعنها الدابة معناها الدعاء عليها شيخ؟ الدعاء عليها، لعنها يعني سبها، اللهم لعنها يا ملعونة. وإذا سبتها بغير ذلك كذلك لا يجوز. لعن الكافر الله أحسن الله العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، الله الظالمين. أما المعين تركه أحوط، لأنه قد يسلم قد يهديه الله، وهكذا الميت لا يسب. صلى الله عليك شيخ، ولو كان لديه كتاب لا يلعن، لا يلعن الحي المعين، لا إلا إذا كان معروف بالشر والفساد على المسلمين، مثل ما لعن بجماعة من أيام مكة لكفرهم الشديد وعنادهم وظلمهم للمسلمين. صلى الله عليك شيخ، من مات على الكفر الله لا تسبوا الأموات قد أفضوا لما قدموا، يقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك شيخ، من لديه كتاب في ضلال القرآن هل له أن يستفيد منه أو يحرقه؟ صلى الله عليك. والله ما تأملت كثير في بعض الأخطاء، لكن كونه يحفظه عنده ويستفيد منه إذا كان طالب علم الحمد لله، أما إذا كان ليس من العلم يطلب كتب السلف، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب القيم، كتب الحديث، كتب الأئمة المعروفين. في ظاهر القرآن فيه خطأ فيه أخطاء، والمطالب العلم المتفاهم يعرف الأخطاء. قال لا كتاب الله فيه أخطاء غير كتاب الله. أحسن الله إليك. جميع المعاصي تكون كفرا أصغرا ثم العمل الجاهلية وهو كفر أصغر، تكون ذنوب معاصي ولكن لا تسمى كفر إلا ما جاء الشرع تسمية كفر. إن سماها الشارع كفر سميه. إذا تالب الناس من كفر الطعن في النسب والنياحة الميت كذلك لا ترجع عبادة كفارة يضرب بعضهم رقاب بعض الحكم بغير ما أنزل الله للهوى والرشوة كل هذه تسمى كفر. الله أحسن عملك. صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى هذه متعلقة بالمشيئة؟ لا، صفة الذات. السمع والبصر صفة الذات، واليد والقدم كلها صفة الذات، والوجه صفة الذات. أما اللي يتعلق بالمشيئة صفة الفعل، غضبه ورضاه وكلامه وخلقه وإيجاده كلها صفات فعل اختيارية تتعلق بالمشيئة. اللهم صل.